بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عليجة. مرحبا بشيخ محمد. مرحبا بكم. أهلا شيخ محمد. عرفنا الإيمان وعرفنا أيضا أركان الإيمان الخمسة الأولى منها بالتفصيل، وبقي علينا الركن السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، نريد أن تحدثنا عنه أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان. والإيمان بالقدر أمر هام جدا، وقد تنازع الناس في القدر من زمن بعيد، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتنازعون فيه ويتمارون فيه، وإلى يومنا هذا والناس كذلك يتنازعون فيه، ولكن الحق فيه ولله الحمد واضح مبين، لا يحتاج إلى نزاع ومراء. فالإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء، كما قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا التقدير الذي قدره الله عز وجل تابع لحكمته وما تقتضيه هذه الحكمة من غايات حميدة وعواقب نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم. ويدور الإيمان بالقدر على الإيمان بأمور أربعة: أحدها العلم، وذلك أن تؤمن إيمانا كاملا بأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء مما مضى ومما هو حاضر ومما هو مستقبل، سواء كان ذلك في مما يتعلق بأفعاله عز وجل أو بأفعال عباده، فهو محيط بها جملة وتفصيلا بعلمه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. وأدلة هذا، أدلة هذه المرتبة كثيرة في القرآن وفي السنة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال تعالى: والله بما تعملون عليم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء جملة وتفصيلا. وهذه المرتبة من الإيمان بالقدر من أنكرها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، وطاعن في كمال الله عز وجل، لأن ضد العلم إما الجهل وإما النسيان، وكلاهما عيب. وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهو لا يضل، أي لا يجهل شيئا مستقبلا ولا ينسى شيئا ماضيا سبحانه وتعالى. أما المرتبة الثانية فهي الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فإنه عز وجل لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، جملة وتفصيلا. كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. وقد دل على هذه المرتبة والتي قبلها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال إن ذلك في كتاب، أي معلوم عز وجل في كتاب وهو اللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير. ثم هذه الكتابة تكون أيضا مفصلة أحيانا، فإن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه 4 أشهر يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكتب أيضا في ليلة القدر ما يكون في تلك السنة، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أما المرتبة الثالثة فالإيمان بأن كل ما في الكون فإنه بمشيئة الله، فكل ما في الكون فهو حادث بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك مما يفعله هو عز وجل أو مما يفعله الناس، أو بعبارة أعم مما يفعله المخلوق. قال الله تبارك وتعالى: ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى: أي شيء يذهبكم يأتي بخلق جديد، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن فعله عز وجل واقع بمشيئته. وكذلك أفعال الخلق واقعة بمشيئته، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهذا نص صريح في أن أفعال العبد قد شاء الله عز وجل، ولو شاء الله أن لا يفعل لم يفعل. أما المرتبة الرابعة الإيمان بالقدر فهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، والله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق، فكل شيء فالله تعالى خالق، فالمخلوقات مخلوقة لله عز وجل، وما يصدر منها من أفعال وأقوال مخلوق لله عز وجل أيضا، لأن أفعال الإنسان وأقواله من صفاته، فإذا كان الإنسان مخلوقا كان صفاته أيضا مخلوقة لله عز وجل. ويدل لذلك قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فنص الله تعالى على خلق الإنسان وعلى خلق عمله، قال: وما تعملون. وقد اختلف الناس بما هنا هل هي مصدرية أو موصولة، وعلى كل تقدير فإنها تدل على أن عمل الإنسان مخلوق لله عز وجل. هذه 4 مراتب لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، ونعيدها فنقول: أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء جملة وتفصيل. ثانيا: أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. ثالثا: أن تؤمن بأن كل شيء حادث فهو بمشيئة الله عز وجل. الرابع: أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء. إذا تمت هذه المرتب 4 أو إذا تم الإيمان بها فقد حقق الإنسان الإيمان بالقدر. ثم أعلم أن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب، بل إن فعل الأسباب مما أمر به الشرع وهو حاصل بالقدر، لأن الأسباب تنتج عنها مسبباتها. ولهذا لما توجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ذكر له في أثناء الطريق أنه قد وقع فيها الطاعون، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم هل يستمر ويمضي في سيره أو يرجع إلى المدينة، فاختلف الناس عليه، ثم استقر رأيهم على أن يرجعوا إلى المدينة. ولما عزم على ذلك جاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان عمر رضي الله عنه يجله ويقدره، فقال يا أمير المؤمنين كيف ترجع إلى المدينة أفرارا من قدر الله؟ قال رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله. وبعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا في حاجة له، فحدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الطاعون إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه. الحاصل قول عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله، فهذا يدل على أن اتخاذ الأسباب من قدر الله عز وجل. ونحن نعلم أن الرجل لو قال أنا سأؤمن بقدر الله وسيرزقني الله ولدا بدون زوجة، لو قال هذا لعد من المجانين، كما أنه لو قال أنا أؤمن بقدر الله ولن أسعى في طلب الرزق ولم يتخذ أي سبب للرزق لعد ذلك من السفه. الإيمان بالقدر إذن لا ينافي الأسباب الشرعية أو الحسية الصحيحة. أما الأسباب الوهمية التي يدعي أصحابها أنها أسباب وليست كذلك، فهذه لا عبرة بها ولا يلتفت إليها. ثم أعلم أنه يرد على الإيمان بالقدر إشكال وليس بإشكال في الواقع، لا، وهو أن يقول قائل إذا كان فعلي من قدر الله عز وجل فكيف أعاقب على المعصية وهي من تقدير الله عز وجل؟ والجواب على ذلك أن يقال لا حجة لك على المعصية بقدر الله، لأن الله عز وجل لم يجبرك على هذه المعصية، وأنت حين تقدم عليها لم يكن لديك العلم بأنها مقدرة عليك. لا، لأن الإنسان لا يعلم بالمقدور إلا بعد وقوع الشيء. فلماذا لم تقدر قبل أن تفعل المعصية؟ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة فتقوم بطاعته؟ وكما أنك في أمورك الدنيوية تسعى لما ترى أنه خير وتهرب مما ترى أنه شر، فلماذا لا تعامل نفسك هذه المعاملة في عمل الآخرة؟ أنا لا أعتقد أن أحدا يقال له إن لمكة طريقين، أحدهما طريق مأمون ميسر والثاني طريق مخوف صعب. لا أعتقد أن أحدا يسلك الطريق المخوف الصعب ويقول إن هذا قد قدر لي، لا، بل سوف يسلك الطريق المأمون الميسر. ولا فرق بين هذا وبين أن يقال لك إن للجنة طريقا وللنار طريقا، فإنك إذا سلكت طريق النار فأنت كالذي سلك طريق مكة المخوف الوعر، وأنت بنفسك تنتقد هذا الرجل الذي سلك الطريق المخوف الوعر، فلماذا ترضى لنفسك أن تسلك طريق الجحيم وتدع طريق النعيم؟ لا، ولو كان الإنسان حجة بالقدر على فعل المعصية لم تنتفي هذه الحجة لإرسال الرسل، وقد قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا، شكرا جزاكم أخيرا. الشيخ محمد، عرفنا في لقاءاتنا الماضية وخاصة في اللقاء الماضي القريب عرفنا الإيمان وعرفنا أيضا أركان الإيمان الستة وتحدثتم عنها الحديث الذي نرجو أن يكون فيه البركة للمستمعين، لكن هناك سؤال لا بد من طرحه في هذا اللقاء، وهو هل الإيمان يزيد وينقص؟ ونود أن نعرف بأي شيء تحصل الزيادة وبأي شيء يحصل النقصان.

مع أنها لا تلام على ترك الصلاة والصيام في حال الحيض، بل هي مأمورة بذلك، لكن لما فاتها الفعل الذي يقوم به الرجل صارت ناقصة عن الرجل من هذا الوجه. نعم. طيب بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصه، هناك من يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن المعصية تذهب الإيمان ويكفر الإنسان، كيف يرد على هؤلاء؟ هل أن يرد على هؤلاء بما أشرنا إليه من قبل النصوص من الكتاب والسنة وكذلك بالواقع؟ لأننا نقول لهم أنتم الآن لو أتاكم مخبر وقال إن فلانا قدم البلد اليوم وهذا المخبر عندكم ثقة، يكون لديكم الإيمان بأنه قدم، فإذا جاء رجل آخر وأخبركم بذلك أفلا يزداد إيمانكم به؟ سيقولون بلى يزداد إيماننا بذلك. فإذا رأيتم هذا الرجل القادم رأي العين ازددتم يقينا أكثر، وهذا أمر لا ينكر فيه أحد. لا. ثم نقول ما دمنا أدخلنا الأقوال والأعمال في مسمى الإيمان فإن اختلاف الأقوال والأعمال بالزيادة والنقص أمر معلوم لا ينكر، فيكون في هذا دليل واضح على أن الإيمان يزيد وينقص. لكن حكم عدم الإقرار بزيادة الإيمان ونقصان هذا يرجع إلى حال المنكر. لا. إن كان أنكر ذلك تكذيبا وجحدا فهو كافر لتكذيبه وجحده لما جاء به القرآن، وإن كان تأويلا فإن التأويل له درجات، قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل. فالإنسان الذي يقول أنا لا أقول أن الإيمان يزيد وينقص متأولا فإنه على حسب تأويله. لا. شكرا أثابكم الله. في لقائنا بالأمس تحدثنا عن الإيمان وعرفنا مفهومه وعرفناه في اللغة وفي الشرع، ثم عرفناه في التعريف الذي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عرفنا هل الإيمان يزيد أو ينقص، وقد تبين لنا أن الإيمان يزيد وينقص كما أوضحه فضيلة الشيخ بالأمس، ثم عرفنا أيضا أسباب الزيادة وأسباب النقصان. في لقائنا في هذا اليوم سنتناول إن شاء الله الحديث عن الإلحاد في أسماء الله وصفاته وأنواع الإلحاد أيضا، ونأمل من فضيلة الشيخ محمد أن يحدثنا عن الإلحاد ما هو، أي الإلحاد في أسماء الله وصفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإلحاد في الأصل أي في اللغة العربية هو الميل، ومنه قوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ومنه اللحد في القبر فإنه سمي لحدا لميله إلى جانب منه. ولا يعرف الإلحاد إلا بمعرفة الاستقامة، لأنه كما قيل بضدها تتبين الأشياء. فالاستقامة في باب أسماء الله وصفاته أن نجري هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما مر علينا في القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب فإن خلاف الاستقامة هو الإلحاد. وقد ذكر أهل العلم للإلحاد في أسماء الله تعالى أنواعا، منها يجمعها أن نقول هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. لا. فالنوع الأول أن ينكر شيء منها أو مما دلت عليه من الصفات، مثل أن ننكر اسم الرحمن من أسماء الله كما فعل أهل الجاهلية، أو يثبت الأسماء ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات كما يقول بعض المبتدعة إن الله تعالى رحيم بلا رحمة وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهكذا. النوع الثاني أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، ووجه كونه إلحادا أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، فلا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى باسم لم يسمي به نفسه، لأن هذا من القول على الله بلا علم، ومن العدوان على الله عز وجل أيضا، ومن العدوان في حق الله عز وجل. وذلك كما صنع الفلاسفة فسموا الإله بالعلة الفاعلة، وكما صنع النصارى فسموا الله تعالى باسم الأب ونحو ذلك. النوع الثالث أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف تماثل أوصاف المخلوقين، فيجعلها دالة على التمثيل، ووجه كونه إلحادا أن من اعتقد بأن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على تمثيل الله بخلقه فقد جعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر بكونه تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله لا تعلم له سميا. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما سمى الله ووصف به نفسه تشبيه. النوع الرابع أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان، ووجه كونه إلحادا أن أسماء الله عز وجل خاصة به، فلا يجوز أن تنقل المعاني الدالة عليها هذه الأسماء إلى أحد من المخلوقين ليعطى من العبادة ما لا يستحقه إلا الله عز وجل. هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن ننتقل من هذه إلى معرفة أنواع الشرك. نعم، سبق لنا ما تقدم من المجالس لا أن التوحيد يتضمن إثباتا ونفيا، وأن الاقتصار فيه على النفي تعطيل، والاقتصار فيه على الإثبات لا يمنع المشاركة. فلهذا لا بد في التوحيد من نفي وإثبات. فمن لم يثبت الحق لله عز وجل على هذا الوجه فقد أشرك به. والشرك نوعان: شرك أكبر مخرج عن الملة، وشرك دون ذلك. فالشرك الأكبر كل شرك أطلقه الشارع وهو متضمن لخروج الإنسان من دينه، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كأن يصلي لغير الله أو يصوم لغير الله أو يذبح لغير الله وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله عز وجل مثل أن يدعو صاحب القبر أو يدعو غائبا ليغيثه من أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم. وأما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق الشرع عليه وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة، مثل الحلف بغير الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله نقول إنه مشرك شركا أصغر، سواء كان هذا المحلوف به معظما من البشر أم غير معظم. فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا برئيس أو وزير، ولا يجوز الحلف بالكعبة، ولا يجوز الحلف بجبريل وميكائيل وما أشبه ذلك، لأن هذا شرك لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة. ومن أنواع الشرك الأصغر الرياء اليسير، مثل أن يقوم الإنسان يصلي لله عز وجل ولكنه يزين صلاته لأنه يرى أحدا من الناس، لأنه يعلم أن أحدا من الناس يراه فيزين صلاته من أجل مراعاة الناس، فهذا المشرك شركا أصغر لأنه فعل العبادة لله لكن أدخل عليها هذا التزيين مراعاة للخلق. وكذلك لو أنفق ماله في شيء يتقرب به إلى الله لكنه أراد أن يمدحه الناس بذلك فإن هذا مشرك شركا أصغر. وأنواع الشرك الأصغر أيضا كثيرة معلومة في كتب أهل العلم. نعم، نحن عرفنا أنواع الشرك، لكن هل هناك تعريف محدد لكل نوع منها؟ نعم، ذكرنا أن الشرك الأصغر كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك أو وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. لا. وأن الشرك الأكبر كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك أو وصف الشرك وهو مخرج من الملة. لكن في ما فهمناه الآن أن الشرك يكون في العبادة، لكن هل ترك العبادة يسمى شركا؟ لأنه ورد مثلا فيما رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. نعم، فالترك هل يكون شركا؟ نعم، هو شرك من حيث المعنى العام، لأن تارك الصلاة تهاونا إنما تركها لهواه فقدم هواه على طاعة الله عز وجل فكان مشركا بهذا الاعتبار، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم إلى آخره. فكل من اتبع هواه مقدما له على طاعة الله عز وجل فإن فعله هذا نوع من الشرك، وإن كان الشرك بالمعنى الأخص لا يشمل الترك. لا، أثابكم الله بهذا. أيها عرفنا في الحلقات الماضية الشيء الكثير والحمد لله عن التوحيد، وفي بداية لقائنا هذا نود أن نعرف ما هو دين الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله تعالى بما شرعه من العبادات التي جاءت بها رسله منذ أن تعبد الله تعالى عباده بشرعه إلى أن تقوم الساعة، فيشمل ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام من الهدى والحق،